فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.